اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. هذه أصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وفي بعض الألفاظ ومن زاد أو استزاد فقد أرضى. هذا الحديث اشتمل على ما يسميه العلماء بالأموال الربوية، الأموال الربوية، بمعنى أن هناك أموال يجري فيها الربا عند التبادل، وهناك أموال لا يدخلها الربا. فالمذكورة هنا ست أشياء: اثنين الذهب والفضة تسمى النقدان، وأربعة مكاييس وأطعمة هي التمر والشعير والبر والملح الذي يصلحه. فاثنين نقد وأربعة طعام. المسألة الأولى في هذا الحديث المقصود إذا بادلت واحد من هذه الأصناف بصنفه أو بجنسه فإنه يشترط في حقك شرطان: المساواة والمقابضة في المجلس. كيف ذلك؟ عندي ذهب أريد أن أبدله منك بذهب، هل يجوز؟ لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول التساوي في المقدار، جرام جرام، نصف جرام نصف جرام، 10 جرامات 10 جرامات. فعلى هذا فلا يجوز جرام من الذهب بجرام وزيادة، فإن هذا هو الربا. والفضة بالفضة مثل ذلك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض في مكان العقد، حتى لو تساوى ذهب بذهب اشترط أن أسلمك الذهب وتسلمني الذهب. فإن سلمتك ذهبي وافترضنا على أن تحضر لي ذهبك هذا ربا. والأول هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل بمثل سواء بسواء، والثاني هو الذي أشار إليه بقوله يدا بيد. والأول اسمه ربا الفضل، والثاني اسمه ربا النزيلة. هذا الكلام متى يحصل؟ إذا جاء إنسان امرأة أو غيرها عندها ذهب وراحت للصايغ قالت عايز أبدل الذهب، معروف الذهب القديم أرخص من الجديد، فوزن الذهب حقها لقى 50 جرام، فقال لها 50 جرام دي تجيب 30 جرام من الجديد، فأخذ 50 وأعطاها 30، هذا هو عين الربا. هذا ايش؟ هذا ربا، وهو المنهور بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الى اخره. اذا ماذا تفعل؟ تبيع الذهب الذي معك وتأخذ مقابله نقدا وتقبضه وتشتري بالنقد الجديد ذهبا قل أو كثر. وهذا مثل ما جاء في التمر، فإن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من خيبر جنيبا، والتمر الجنيب يعني التمر الممتاز، فنظر فيه فما وجد فيه إلا الجنيب المثالي، فقال لهم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا: لا، لكن كنا نبيع الصاعين من الجمع للصاع من الجنين حتى اجتمع عندنا جنيبان، والجمع هو الأقل. فقالوا: قلنا من بيع التمر الأقل صاعين نجيب بدل الصاع حتى اجتمع عندنا هذا النوع المنتج. فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: عون الله، وهي كلمة تعجب الاستغراب، عين الربا عين الربا. ثم قال: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا هو الطريق الصحيح، أن تبيع التمر الأقل في السوق تجيب قروش وتشتري بثمن ممتاز. فكما في التمر كذلك في الذهب. وفي هذا العصر ظهرت النقود، الدولار والريال والدينار والجنيه. فناقش هذه المسألة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، اتفقوا على أن النقود تجرى مجرى الذهب والفضة، فلا يجوز أن تأخذ 100,000 جنيه ب99 جنيه، فإن هذا ربا. ولا يجوز أن تشتري ذهبا ب5 مليون وتدفع منها جزءا وتترك جزءا. ولا يجوز أن نقول لك سكة 10 لير فتعطيني لنا 8 وقلت على 2 مصروفة، فكل هذا ربا نسيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد، اشتريت ذهب ب1,000,000 تدفع 1,000,000 كلها يدا بيد. إذا ما في ما كاملا تترك قروشك عندك لحد ما تكمل ثم تشتري، أو تشتري بقدر ما معك، فإذا وجدت زيادة لا تشتري. الفك كذلك، بتعطيك 10 تجيب 9، ممكن أشيل 10 وأديك 9 وأقول لك تعالي الجنين، لا، هذا ربا نسيئة. إما أقول لك ما يفكر، أو أقول لك خلي 10 معاك، خذ 2,000 دي تصرف عليها 2,000، قضي شغلتك اللي بلين قروش. فنرجع مرة ثانية نقول: إذا اتحد الصنف ذهب ذهب، فضة فضة، دولار دولار، تمر تمر، قمح قمح، اشترط أمرين: الشرط الأول التساوي في المقدار، والشرط الثاني التقابض في المجلس. فإن اختلف المقدار فهو ربا فضل، وإن لم تتقابض في المجلس فهو ربا نسيئة. طيب، أما إذا اختلفت الأصناف فصار ذهب لفضة، تمر لقمح، ذهب لنقد، دولار لجنيه، بهذه الحالة اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس. أما التساوي في المقدار لا يشترط. يجوز أن آخذ دينار أو جرام من الذهب ب20 جرام من الفضة بشرط يد بيد. آخذ 10 جرامات من الذهب ب2,000,000 لكن يد بيد. آخذ 1,000 ريال سعودي ب600 سوداني لكن يد بيد. فيجوز التقابض ويشترط التقابض. وهذا معنى قوله: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا يعني متفاضلا إذا كان يدا بيد. هذه مسألة. لكن قبل ما ناخذ الثانية أشوف الناس فاهمين ولا لا. أسأل الحريم. المرأة لو مشت تبدل الذهب القديم القديم فما تدفع لي مع المشكلة هذه المشكلة الذهب القديم حقها نفترض 20 جرام الصائغ حيقول لها 20 جرام دي قديمة ما حنديك بها 20 جرام حنديك بها 20 جرام تدفع بريد أو نديك المقابلة 12 جرام بس فيأتي الربا هذا واحد الشيء الثاني ممكن يكون الذهب 1:21 1:24 فلا سيبدل هذا درام يعني خاتم بدرام وخاتم درام لكن هذا عيار وهذا عيار كيف؟ العبرة بالوزن العبرة بالوزن نعم اشتري ايش هو لا دي المثل الجاية لسه في الست ذي ذهب وفضة وتمر وشعير وبر وملح اي حاجة غير دي المثل الثانية كان عايز يشوف مثلا فيلم دي ولا لا نعم كيف أسعار ما واحدة الأسعار لا ننظر لها في الذهب ننظر الوزن وزنا بوزن عشان كده ما عندك حل إلا تبيع ذهب وتجيب نقد وتشتري الثاني الصاح تقول له اديني 2000 لكن ما ينتبه لانه لو مسك معناه صرف الاثم اكثر فصار استلم 10 واعطاك 2 فصار تقريبا نسيئا لا يا يديك كثر خير وزين بعدين لما انت تجيك يا تشتري منه حاجه تشتري منه حاجه بجنيه بجنيهين يرجع لك الباقي ليش تدفع للراجل ها نعم دي طبعا من المشاكل اللي واقعين فيها الناس الان بناء على الفتوى بتاعت المجمع الفقهي اذا اديت زول 1000 ريال في جده او في الرياض لابد يديك مقابل في المجلس معكم يا جماعه معكم لحظه لابد يديك مقابل مباشرة أو يديك شيك بالمبلغ أو حيكون ربا نسيئا أو حيكون ربا نسيئا طيب أنا عايز أسأل الآن إذا أنا عندي قمح وأنت عندك قمح لكن واحد أحمر وواحد أبيض عايز أديك ربع من الأبيض عشان تديني ربع وملوى من الأحمر فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب ما يجوز لأن فيه زيادة طيب إذا أنا عندي ربع من القمح وعايز أديك أشيل أديك ربع القمح وآخذ منك ربعين لا ذرة أيوة يجوز لكن بالشرط يدا بيد لأن الصنف اختلف الصنف اختلف ما يشترط التساوي في المقدار لكن يشترط التقابل في المجلس إذا اشتريت تمر بقمح يجوز أديك ربع قمح أو ربع تمر تديني ربعين قمح يجوز لكن بشرط يدا بيد طيب المثل الثاني عبد العظيم الأموال دي جمهور العلماء ألحقوا بها ما في معناه فقال كل طعام مكيل موزون فهو مثل يشترط أن يكون طعام مكيل موزون أو موزون. وبالتالي الأرز يدخل معنا، الذرة تدخل، الدخن يدخل. شعيرة منصوص، لكن إذا بقى عربية غنم أواني حديد ملابس بما فيها ريبة أصلا طاقة ما فيها ريبة كله كله. نعم تشتري نقد وتشتري إلى أجل وتبدل وتدفع الفرق، تدفع واحدة الآن والثانية بعد مدة كل ما تعرف. فالأموال الربوية، الأموال الربوية محصورة. نعم نعم نعم زي بيع الأجل ما هو ربا، بيع الأجل إذا سلعتك الآن تساوي 100 فإذا ما حيدفع كاش حتبيع على 150 لا بأس، لأن دي غنم مقابل نقد ما ربوية. نعم السكر ما ربوية لأنه لا يقوم مقام الطعام، وإنما قد يصلح الطعام وقد لا. ملح ربما قد يكون فيه احتمال، لكن هو لا يستغل الطعام كالقمح والرز والتمر، لا يستطيع الإنسان يعيش على السكر. فقد يقاس كما قال أخونا عمدي على الملح من جهة الملح يصلح الطعام، لكن الذي يظهر أن السكر لا يصلح الطعام إلا من باب الاحتياط. هذا قرض وليس دين، دين لا بأس. هذا انت جبت منه قمح رجعت الرشوة، ورجعت الرشوة نفس الشيء منه. الدين لا بأس به، الدين ما فيه ربا. نعم لكن بشرط ما يكون دين وياتي زايد، ما الدين حاجة تاتي زايدة، لأن في ربا اسمه ربا القرض. هو الأحسن، الأحسن ما تشتري، لكن إذا ما استطعت القرض يختلف عن البيع، فتأخذ صاع وترجعه صاع. معلش دي مرابحة، لكن البنوك ما قاعدة تجاوب صحيح. في حاجة اسمها المرابحة، المرابحة بدل البنك يدينك 10 مليون ترجع على 15 مليون الضريبة واضح، بقول لك لا انت شوفنا بالسلعة ب 10 مليون ونحن نشتريها بال 10 ونبيع عليك ب 15. فما قل ما بنبقى الديناك بروش، ديناك مضاعف فخرجنا من الربا. لكن هم ما بيعملوا، اول ما انت مشيت السوق جبت الفاتوره بضاعف 10 مليون ولا خلاص اقول تعال اكتب هنا بعناها لك ب 15 هنا انا فما اشتري الربا، فيقع البيع فاسدا وهو يبيع عليك ويكتبك ويوثقك ويرسل معك المندوب يسلمه وياك، هذا بيع فاسد وباطل. الصحيح انه بعد ما جبت الفاتوره يمشي يشتري السلعه، وبعد ما جبت حقته يجي بوالد. فاذا نفذوا هذه الصوره لا باس. انا عارف بيخسر بحر لكن انت باعوا لك 200 بعد ما اشتروها من هناك نادر تقدر اللي جيت بحر هنا بعد ما جاء واشترى وتقعد حقه وقال لك تفضى حتى اشتريناها لان جاء عليك اي بدون نقل بتجي مساله ثانيه لكن الربا طلع منه والجاع الفاسد طلع منه صح لكن في مسألة ما انتبهت لها باع لك 200 200 باع لك مو هسه هو كون باع لك في البنك ورتب معك ووقع معك حتى جابك انت لا انت الطالب البضاعة انت والمندوب اتلاقيت هنا بس والله كنت معك البنك وفي البنك باع عليك لا في البنك باع ولا ما باع؟ باع وكتبته هذا هو هذا الصح هذا الطريق الشغال بها البنك وذي غلط الصح انه تشتريها اول حاجه حتى يبيع عليك لكن هو بقول لك شنو؟ بقول لك انا اشتريها بعدين تضبط صار شلون؟ اول شيء لازم اوقع اجيبته حتى نشتريها فبقوم يبيع عليك قبل لا يشتريها فبيطلع بيع فاسد لانه اسمه بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك أشياء دخلت من السوق ده أنا أقول كيف؟ ها؟ هاي. وما ليش وكيل؟ وكيل؟ سمساء؟ طيبة؟ دي السمساء سمسرة لكن الناس يستخدوها حرامية سمسار بقول دي لك سلعة هنا حقك على حسب الوارد السؤال السلعة مثلا ب200 يقوم يجتهد يبيع لك 250 يشيل ال50 يحطها في جيبه ويشيل ال200 ويديها للراجل يقول له دي اللي جابتها السلعة بتاعتك 50 يحطها في جيبه دي حرام ما حقك حكمها حكما مسروقه تماما يا كان كيف يا عم حسابك ها؟ انت عارف مع الاحترام يعني لهذه الشهيه ابغى اقدر اكلمك لا احكي لك نص يا اخي هاي ما انا رحكي الربط حق يتحمل الشايقية واحد شايقي كان في السعودية كويس لما جاء مع الجلد السنة سنتين جاء ماخذ اللهجة السعودية ركض مع الساعد ما قاول فقال له كيف حالك قال طيب ليش لونكم شاكم طيبين يلا اللهجة السعودية لما خلاص وصل وقال له كم تبغى المشار ب50 قال له ابغى 200 قال له في شنو رجع للهجرة شيخ محمد رقد نام خلانا وكيف قلنا السلسلة حرام وقف عليه اللي قال حرام شنو لأنه صراحة ما تمت احنا قلنا السمسار مؤتمن السمسار مؤتمن انا اديتك السلعة بتاعتي دي قلت لك بيعها للسوق انت سمسار سلعتي جابت 500 تقول لي جابت 500 وانا عايز حقي أديك حقك 20 30 50 على كيف بنتفق أما تبيعها ب 500 وتشيل ال 50 ولا 100 فوقها في جيبك تقول لي جابت 400 كيف أخذت؟ ما هو السؤال كده حرام ولا لا؟ الحمد لله أنا حاطه في الجوال مثلا قلت لها غير كده ها؟ اي نعم في اثر في اثر الربا بضع وثلاثون بابا ادناها كان ينكح الرجل امه وفيه كلام لكن يكفي في الربا يكفي في الربا قول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله ويكفي فيه قوله تعالى يمحق الله الربا ويرد الصدقات والله فيه كلام في الإسلام تقول لكم ناس لوك ولا إثناء أيوة ممكن السمسار يكون بين البيع والشاري لكن باتفاق وبوضوح. يقول للبايع انا ببيع لك سلعه تكتب باخذ كذا، يقول للمشتري ادي لك سلعه وباخذ كذا. نعم يا شيخ. نعم ايما نعم العربون ده هم بيسموها هامش جديه، وهامش الجديه ده معناه باعوا لك. انت بتقول لهم السلعه دي كذا ب 10 مليون، بيقول لك خلاص السلعه دي نحن بعناها لك ب 12 او ب 13، انت وقع لنا هنا وادفع لنا مليون نسميها مش جديه، بس المندوب انه يشتريها ويديك اياها، وانت بعت لي زمان والبيع وقع فاسد. فلا يجوز هذا، لابد بعد ما انت جبت الفاتوره ونظروا فيها ووافقوا عليها يمشوا يشتروا ويصير السلعه حقهم تماما، بعدين يبيعوا لك يا اصلها مش جديه ما يا اصلها مش جديه.